وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا كان يوم عيد، إذا كان اليوم يوم عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام، فأي معناه يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. والإمام النووي رحمه الله وتابعه الإمام ابن حجر رحمه الله في شأن الحكمة في مخالفة الطريق، فقيل ليسلم على من في الطريقين من أناس جالسين أو ما إلى ذلك، أو لتنال بركته على السلام أيضا من في الطريقين، وقيل ليغيظ المنافقين لإظهار شعائر العيد والفرح والسرور. فلا شك أن المنافقين والكفار وأهل الفجور والفسق يغيظهم هذا الأمر، وقيل لتشهد له البقعة، فكل بقعة يمر بها الإنسان وهو في طريقه إلى عبادة أو على إثر عبادة فإنها تشهد له. وقال رحمه الله وقد يقال بهذا كله، وهذا لا شك، لكن فيه ما يكون خاصا بالرسول عليه السلام في شأن يعني البركة، فهذه خاصة به عليه السلام. أما كل إنسان يسلم مرة على من في هذا الطريق ومرة على من في الطريق الأخرى، أو ربما يكون هناك فقراء فيتصدق على هؤلاء ثم يعرج من طريق أخرى فكذلك يسلم عليهم، وهذا أيضا كان شأنه عليه السلام في عدد من العبادات في الحج، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه السلام إذا خرج الحج يخرج من طريق الشجرة في ذي الحليفة، وإذا عاد عاد من طريق المعرس فيبيت في ذلك الموضع، وفي الذهاب إلى الحج يبيت عند الشجرة فيخالف بينهما. كذلك أيضا في دخول مكة كما في حديث جابر رضي الله عنه فإنه دخل من الثنية العليا، ولما خرج من مكة لم يخرج من نفس الطريق، خرج من الثنية السفلى من أسفل مكة من طريق المعروف بالشبيكة، فكان يخالف في الصعود إلى عرفات فصعد من طريق وأفاض، وعند النفر من عرفات عرج من طريق أخرى. فهذا كان يعني مسلك يسلكه عليه السلام في كثير من العبادات، فلذلك من أهل العلم من يطرد هذا في العبادات كلها، فيقول إذا خرج الإنسان للصلاة الأولى أن يخرج من طريق ويعود من طريق أخرى، وبالأحرى الجمعة، فبعضهم يرى أنه يتأكد في حقها، إذا ذهبت إلى الجمعة فتذهب من طريق وتعود من طريق أخرى لما ورد من التماس الحكمة التي ذكرها الأئمة رحمهم الله، شهادة البقع أن تسلم على من تمر بهم من هذا الموضع ومن ذاك الموضع إلى آخره.